ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك حق من كل تفاصيل ما يجري في قيام ما يجري في يوم القيامة.